87 70 ميجا هرتز، تاتا والنواحي 131 ميجا هرتز، الندور والنواحي 97 20 ميجا هرتز. كما تشرع بعد قليل الإذاعات الجهوية بكل من طنجة، تطوان، فاس في بث برامجها على أمواجها المحلية من 8 صباحا إلى 2 بعد الزوال، وإذاعة الحسيمة من 2 بعد الزوال إلى 7 مساء، وإذاعتي مكناس وأكادير من 8 صباحا إلى 7 مساء، وبرمجة موسيقية من 7 مساء إلى 8 صباحا، وإذاعة مراكش وجدة والدار البيضاء من 8 صباحا إلى 8 مساء، وبرمجة موسيقية من 8 مساء إلى 8 صباحا. صباح الخير ومرحبا بكم إلى إذاعة تطوان. صوت التنوع والانفتاح بالعربية وترفيت. من الآن وإلى غاية الساعة 2 بعد الزوال يمكن لمستمعينا بمدن تطوان، طنجة، أصيلة، مرتيل، المديق، نيدق، سبتة والنواحي متابعة برامج إذاعة تطوان على موجة التشكيل الذبذبي FM 101.6. كما يمكن لمستمعينا بمدينة تطوان استقبال برامجنا على موجة FM 98.2. وبإمكان مستمعين في مدينتي شفشاون ووزان والنواحي متابعة برامج إذاعة تطوان على موجة FM 104.1. إذاعة تطوان، صوت التنوع والانفتاح. Yeah. السلوك القويم. برنامج للتوعية الدينية تحت إشراف المجلس العلمي المحلي بتطوان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بيده كل شيء، حفظ لكل عبد رزقه، وكتب له ذلك منذ نفخ الروح فيه، والصلاة والسلام على النبي الأمي الذي بعث قدوة للأمة، يعلمهم بقوله وعمله، عليه أفضل الصلاة والسلام. إخواني المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم على خلق عظيم من أخلاق الإسلام، وأدب من آداب العظيمة. إذا تخلق به العبد طمأن قلبه وهدأت نفسه ونعم باله بالراحة وسلمت الجوارح دياله من الحرام، مع خلق من أخلاق الأنبياء وسمة من سمات الأتقياء وصفة من صفات أهل الفوز والفلاح، مع خلق القناعة. وما أحوجنا إخواني المستمعين للقناعة، وما أحوجنا للرضا بما قسم الله لنا في زمن تكالب فيه كثير من الناس على الدنيا وانغمسوا في شهواتها، في زمن كثر فيه التسخط والتذمر والتشكي، وضعف فيه الرضا باللي قسم وقدر رب العالمين سبحانه وتعالى. شنو هي القناعة إخواني المستمعين؟ القناعة هي أن يرضى العبد باللي قسم الله واعطاه من النعم، من صحة وعافية ومال ومسكن وزوجة، ويشوف أنه أفضل من جميع خلق الله، ولسانه يبقى دائما بالذكر والشكر للمنعم سبحانه وتعالى، ويقول الحمد لله الذي فضلني على كثير من عباده المؤمنين، وألا يتسخط المقدور ويزدار نعمة الله ومنته عليه ويستصغرها، وأن يرى دائما أنه كيستحق أكثر من ذلك. فالقناعة إخواني المستمعين امتلاء القلب بالرضا والبعد عن التسخط والشكوى. المسلم إخواني المستمعين ما كيشعرش بالحلاوة الإيمان إلا إذا أحس بالقناعة والرضا. وقد دعا الإسلام في العديد من الآيات للقناعة، وأيضا حض عليها الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. إذن شنو هو الفضل ديال القناعة وشنو هي المكانة ديالها؟ بالقناعة إخواني المستمعين كيوصل المسلم للرضا والسعادة والحياة الطيبة، والإنسان طبع على حب الدنيا وما فيها، وماشي السعيد اللي كينال كل حاجة كيبغيها، ولكن الأسعد هو اللي كيقنع باللي عنده. قال سعد بن أبي وقاص لابنه يا بني إذا طلبت الغنى فطلبه بالقناعة، فإن لم تكن قناعة فليس يغنيك مال. وما أجمل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي كيقول فيه من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. إذن ومن أعظم ثمار القناعة إخواني المستمعين سلامة القلب من داء الحسد والحقد والأنانية وحب الذات، واللي شاف وراقب الناس مات هما وغما، وهذه الأمراض كتجعل الصاحب ديالك يعيش واحد النكد والحياة دياله ندم، وما كان جبره الإنسان إلا كيكون حاسد. علاش؟ لأنه يعلم أن الرزق مقسوم والأجل محتوم، كيف ما كيقول الله عز وجل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. بل كان جبره المسلم منشرح الصدر قرير العين، ولو كان لا يملك من الدنيا إلا بيتا يستره ولقمة يسد بها جوعته. وجا رجل كيشتكي لعبد الله بن عمرو بن العاص الفاقة، فقال له عندك زوجة؟ قال نعم. قال هل عندك مسكن؟ قال نعم. قال أنت غني من الأغنياء؟ قال الرجل وعندي خادم. قال أنت ملك من الملوك. إخواني المستمعين، القناعة لها طرق وأسباب لكدعين على الكساب ديالها، ومنها الإيمان الجازم بأن الله عز وجل هو الرزاق. كتب الأرزاق قبل ما يخلق العباد، ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فهل من أحد يرزق العباد غيره سبحانه؟ وهو القائل إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. من الوسائل أيضا تذكر العبد أن الدنيا إلى زوال وأن متاعها إلى فناء، فما أجمل القناعة وما أسعد أهلها. إذا تحلوا بها الناس زالت منهم الضغائن والأحقاد، وحفت بيناتهم الألفة والمودة. فما كيوقع فيه الناس من خلاف وشقاق سببه الدنيا والتنافس عليها، وسببه أيضا ضعف القناعة والرضا في القلوب. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. من الوسائل أيضا إخواني المستمعين أن ينظر المرء إلى من هو أقل منه في المال والمنصب والجاه، ولا ينظر إلى من هو أعلى منه في ذلك. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من اللي قال انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تصدروا نعمة الله. وما كينش شي أحد في الدنيا أخواتي المستمعين ما كيجبرش شي حد أفضل منه أو شي حد هو أقل منه في أشياء. إذن علاش غنرفع ريوسنا ونشوف اللي فوق منا وما نخفضوش البصر ديالنا ونشوف اللي تحت منا؟ من الأسباب المعينة على القناعة الاعتقاد بأن الله سبحانه جعل التفاوت في الأرزاق بين الناس لحكمة يعلمها الله عز وجل تعالى. طبعا عنده حكمة في تفاوت الأرزاق والمراتب بين العباد حتى تحصل عمارة الأرض ويتبادلوا الناس المنافع والمصالح ويخدم بعضهم بعضا. من الأسباب أيضا إخواني المستمعين العلم بأن الفقر والغنى ابتلاء وامتحان، فالفقير ممتحن بفقره وحاجته، والغني ممتحن بغناه وثروته، وكل منهما مسؤول وموقوف بين يدي الله عز وجل. وقال نبينا المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. إخواني المستمعين القناعة عند فوائد كثيرة ونتائج جليلة، كدعود على المرء بالسعادة والراحة والأمن والطمأنينة. ومن هذه الفوائد نذكره أن القناعة دليل على قوة الإيمان بالله سبحانه وتعالى، دليل على صدق الثقة بالله والرضا باللي قدر وقسم، دليل على قوة اليقين بما عند الله سبحانه وتعالى. بالقناعة إخواني المستمعين كيتحقق الشكر، فمن قنع برزقه شكر الله تعالى عليه، ومن احتقر رزقه قصر في شكر ربه سبحانه، وربما جزع وتسخط والعياذ بالله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قنعا تكن أشكر الناس. القناعة إخوان المستمعين سبيل إلى الحياة الطيبة، فالحياة الطيبة في القناعة. علاش؟ لأنها كدرتح الإنسان من تعب الركض وراء الدنيا وزينتها، وكدريح النفس من الهم والحزن والجزع على ما فات من الدنيا. وفي القناعة حياة طيبة حتى هي كتطهر القلوب، وكدريح من الكثير من الأمراض اللي كتصيب الإنسان بسبب التنافس على الدنيا والتنازع عليها، بحال الحسد والحقد والكراهية والبغضاء. القناعة شفاء من داء الطمع والتسول، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كيعلم الصحابة القناعة والتعفف عن السؤال، كيعلمهم أنهم إذا سألوا يسألوا الله سبحانه وتعالى، وإذا استعانوا يستعينوا بالله سبحانه وتعالى، كيعلمهم أنهم ما يلجؤوا بالسؤال والطلب إلا لخالقهم ورازقهم سبحانه. صاحب القناعة عزيز بين الناس حيث كيستغني عليهم وما كيطمعش فيما في أيديهم، ولكن كيطمع وكيدل نفسه أمام الله عز وجل فقط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من أحببت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. فصاحب القناعة إخواني المستمعين لا يذل نفسه إلا لله، ولا يعلق قلبه إلا بالله، ولا يطمع إلا فيما عند الله. القناعة إخواني المستمعين شفاء ودواء، شفاء من داء الجشع والطمع، شفاء من الهموم والأحزان، شفاء من الكراهية والحسد. فمن عدم القناعة ازداد تسخطه وقلقه، وحرم من الرضا بما رزقه الله وآتاه، وحينئذ لا يرضيه طعام يشبعه، ولا لباس يواريه، ولا مركب يحمله، ولا مسكن يؤبيه، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. أسأل الله تعالى أن يرزقنا القناعة بما رزقنا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا، ونسأله تعالى أن ينصر مولانا أمير المؤمنين وحامي حما هذا البلد الأمين صاحب الجلالة الملك محمد السادس. اللهم انصره نصرا عزيزا تعز به الدين وتعلي به راية الإسلام والمسلمين، واحفظه اللهم في ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الرشيد، واحفظه اللهم في أسرته الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين. كانت معكم المرشدة مريم الشيخ المتيوي من المجلس العلمي المحلي لتطوان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلوك القويم. برنامج للتوعية الدينية تحت إشراف المجلس العلمي المحلي بتطوان. منين كنمشيو للشواطئ كتكون مجموعة من المخاطر، ومن أهمها الغرق. من أجل سلامتكم لابد من الالتزام بمجموعة من الإرشادات. أولاً، نتجنبوا السباحة في الشواطئ الغير محروسة والممنوعة. ثانياً، نحترموا المناطق المخصصة للسباحة. ثالثاً، نتجنبوا السباحة بشكل منفرد. رابعاً، نتجنبوا القفز في المياه من مكان مرتفع. خامساً، نحترموا التعليمات ديال السلامة اللي كتشير لها أعلام السباحة، ونتابعوا إرشادات السباحين المنقذين. سادساً، إلا شفنا شي شخص كتواجهه مشكلة في البحر خصنا نبلغوا السباحين المنقذين فوراً. سابعاً، نحترموا المنطقة المخصصة للمتزلجين. ثامناً، نراقبوا أطفالنا أثناء السباحة ولو في المناطق المحروسة. تاسعاً، نردوا البال من العوامات والأجسام الطافية لأنها ما كتحميش من الغرق. عاشراً، نتجنبوا السباحة مباشرة بعد تعرض طويل لأشعة الشمس أو بعد تناول وجبة الطعام مباشرة. وأخيراً، ما نسبحوش بالقرب من الصخور لوجود تيارات مائية قوية في هذه الأماكن. وما تنساوش، عند حدوث أي طارئ خاصكم تصلوا بالوقاية المدنية على الرقم 15. المديرية العامة للوقاية المدنية كتمنى لكم عطلة صيفية سعيدة. محمد محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين، من عرب ومن عجم، هو الحبيب، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول، لكل هول، لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل على صحبه الكرام. يا رب صل على محمد وعلى ساداتنا آله وصحبه الكرام. بسم الله بديت بنظام، بسم الله بديت بنظام، يا عظيم الجاه، يا نور الحقوق مولانا الله الله الله يا مولانا خلينا يا بابا رهربانية ما جينا نمجدو إلا رسول الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله يا مولانا سهل يا ربي نمشي له ونعول لو في بزيارته نمشي له ونولي الله الله الله يا مولانا الله الله الله يا مولانا الله الله الله يا مولانا الله الله الله يا مولانا طالع البدر علينا طالع البدر علينا طالع البدر علينا على البحر الغني كيف اللي شايف محبوب متهني أنا وانتي وانا على البحر الغني الصيف عبر أثير إذاعة تطوان هكذا غنيت أنا على الموج باقة من البرامج المتنوعة تلطف أجواء الصيف وتغري بالاستماع محلى الصيف على أمواج إذاعة تطوان أنا وانتي وانتي وأنا على البحر نغني لا إله إلا ذات حسن وقارين ومعين. لا إله إلا الله

والعار عليك انا بنيدي شوية والله يهديك انا كنبغيك كن ما نبغيك من سل عليك عم الغدار من ويتو فيك وانا بالي داير له الحساب وكويتيني من سمح لي خليتيني صلت المكتاب اغير بشوية اغير بشوية اغير بشوية جيّة جيّة جيّة من طنجة جيّة عرقية جيّة